سيدين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب. قلنا الاستصحاب يمكن بيانه بأشكال ببيانات مختلفة. البيان الأول الآن نتقدم لا تنسونا أترركم البيان الأول. كان البيان ليس اشتباه ما بين البيانات. يعني كل بيانات أكو عندنا بني أشياء ظريفة لطيفة. البيان الأول هذا كان نشير إلى الأجزاء التسعة. نقول هذه الأجزاء التسعة كانت واجبة سابقا والآن هم واجبة. سابقا نحن قد تحضر من الحاجة والآن واجبة. لكن لا أقول كانت واجبة بالوجود الظني ليقال ارتفع جزما. ولا أقول واجبة بالوجود الاستقلالي ليقال لم يعلم. بل أقول ماذا؟ كانت واجبة بكلية الوجود. أنظر إلى كلية وجود الجزمة. وهذا أجبنا عنه. قلنا هذا من قبيل أصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يدري بين النظر. الآن شوفوا البيان الثاني. البيان الثاني. من ذات الأول كان بيان أول تعبير بيان أول كان البيان الثاني استصحاب الوجود النفسي الاستقلالي. بأن يقال قبل تعذر الجزء العاشر كان هناك وجود نفسي. والآن نحتمل شنو؟ بقاء احتمال وجود نفسي للسحر. فنجري الاستصحاب في خصوص الوجوب النفسي لا في الكلي الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الظني كما كنا نفترضه في البيان الأول. وبناء على هذا يصير الاستصحاب من قبيل استصحاب الجزئي دون إذ ننظر إلى خصوص الوجود النفس الاستقلال دون الحال. لا ايها الاخوه هذا ترى الشيخ العبدكم الجزء في باب الاستصحاب الكلي وكذا جزء شو المقصود من الجزء ليس بمعنى يعني الجزء المنطقي ها مو المقصود من هذا لا هم جزء الاستصحاب الكلي ولكنه بالحقيقه شنو جزئي بمعنى ليس جامعا بين اثنين بين شكلين اي بديهة شيء جزئي هذا ما اعتقد المهم هذا بنقوله انه هو مستبعد ماذا يجوز نفس الاستقلال هذا الامر سابقا والله كان وجود نفسي. تقدر تقول لا صلي بل هو ثابت جسم، والان نحتمل وجود نفسي موجود فنستقبل وجود النفس في استقلال. من يجاوب وفيه من يجاوب؟ يلا ثالثي انا ما اريد ان ادخل السجن سيدنا الحسن، وانما اريد ان تلقب واقع الوجود، بس اريد اشيره يا وجود تقول لي تتصحب، اقول لك الوجود النفس ذاك الوجود النفس اريده اللي بسبب التصحب قيد الاستقلالية غير مهم، هاي اخذها بنحو المشيرية الى ذات المستضحى لا بنحو القيدية حتى تدل على ان انا ادخل في السبع انا صار من الله. اول كان اكو وجود نفسي ولا انت قل لي بعد شنو طبعا اذا يحكي راح يطلب جوابه. ايه وان كان المقصود يعني العشرة بما هي عشرة انا ما اقصد حدث وجود، انا قلت وجود نفسي موجود ولا تعلم. لا وجود نفسي بعد اقول ما قلت هذا، ما قلت وجود بتسحى، قلت وجود نفسي كان اكو سابقا موجود ولا تعلم. لا مش شرط يعني شلون؟ طيب الجواب ايش يصير؟ انه انت هذا الوجود النفسي اللي كنت سابقا كان موجود، والله في كان موجود، هذول جواش جواش لطافتنا كان موجود علما يعني كان موجود، قصدك للعشرة لو للتسعه، اذا للعشره فذاك الوجود الذي للعشره قد فقد جسمه، والوجود الذي الان للتسعه هذا لم يكن ثابتا وجود وجود نفسي سابقا، وانما نحتمل ماذا؟ وجود جديد ثبت علما، فالوجود نفسي السابق الذي كان ثابت جزما كان بالحكره، اما الاستفحى ما كان، وانما كان وجوده غير نفسي ظني كان، والذي نحتمل الان جديدا بعد تعذر العاشر اي وجود؟ وجود النفسي بالاستفحى، لكن وجود ماذا؟ جديد غير السابق، فالسابق الذي كان ثابت فقط، والذي الان نحتمله هو ماذا؟ جديد. الا اللهم ان شئت تقول لي شيء لا تجيب لي مساله تسعه وعشره في البيت، قل كان انا اتصف كليا الوجود النفسي لكن من دون تخصيص ايدي بس بالتسعه والعشره. يعني يعني بعبارة أخرى لا ألحظ الوجوب النفسي للحشرة اللي قدمت عن ذات سابقا، ولا ألحظ مولانا قل معي إن شاء الله مولانا شنو الوجوب النفسي الذي الآن للتسعة أحتمل ثبوته، بل ألحظ الجامع بين الأهم منهما، يعني أصل الوجوب النفسي الجامع بين هذين الوجوبين. قلت هذا أصحاب الكل من القسم الثاني فيرد عليه ما كان يرد عليه سابقا. لا يدري هذا، لا أتأثر، هذا بيان كان بيان كان أصحاب كمل إيلا أكتبه. وفيه إن الوجوب النفسي وإن كان ثابتا سابقا لكنه للعشرة لا للتسعة، ومثل الوجوب المذكور نجم بسقوطه، والذي نحتمله الآن هو شنو؟ وجوب النفس للتسعة، وهو لم نجزم بتقولي سابقا بيجري استقامه، ولا يبقى الا ان يقال نستصحب الوجود النفسي الجامع بين الوجودين النفسيين المذكورين، وجوابه ما تقدم سابقا من أنه هو استصحاب للكل من القسم الثالث الذي لا يجري إلا على رأي الرجل الهمداني ذاك حبيب غريب حبيب محاسن، البيان الثالث الأخير أن يقام لأن الصلاة حينما يتعذر بعض أجزائها ونفترض أنه ليس بمقوم وأساسي، تبقى الصلاة هي تلك الصلاة السابقة قبل التعذر، والوجوب الثابت لهما يعد في نظر العرف وجودا شنو واحدا. ولا اختلاف بين الصلاتين ولا تعدد الا اذا ادخلنا في الحساب لفظ التسعة ولفظ العشر. اما اذا لاحظنا الثلاثة فوجود الارضية فلا يرى العرف فرقا بين الصلاة قبل التحذر وبينها بعد التحذر. وإذا سلمنا هذا فبالإمكان أن نجري الاستصحاب بهذا الشكل ونقول كانت الصلاة قبل ساعتين مستصفة في الوجود والآن أي بعد ساعة التعذر نستصحب بقاء ذلك الوجود الذي هو وجود نفسي استقلال. وبناء على هذا البيان لا وجه لأن يقال إن الوجود النفسي السابق كامل ثابتا للعشر وهو قد سقط جزما. والذي نحتمله الآن هو للتسعة ونشك في أصل حدوث إن هذا لا معنى له إذ هو مبني على ملاحظة لفظ التسعة والعشرة وهو غير صحيح. فإن الوجوب ثابت للصلاة دون عنوان التسعة أو العشرة. فلا بد إذن من حذف هذه المصطلحات الحسابية من الحساب بعد عدم توجه تكاليف وتعلقها به. والمناسب ملاحظه الصلاه و وحيث ان الصلاة واحدة في النظر الحرفي، ولا محظور في الصحة وجودها السابق. ولو أردنا السير وراء مثل هذه التدقيقات يلزم عدم إمكان جريان الاستصحاب، فيما لو كان لدينا ماء بمقدار فرج الماء وأخذنا منه مقدار ملعقة وشككنا في زوال الذرية عنه، انه لا اشكال في صحة ادراء الصحة شنو ذرية الماء المسكوب، والحال بناء على هذه التدقيقات يلزم عدم امكان استصحابها، لان الماء سابقا كان لم ينقص منه ملعقة، وهو مغاير حقيقة لما نقص منه ملعقة، والناقص يغاير منه الكاف، ولا يقبل ان الكامل عين الناقص الا بناء على شرقوب ها ابن عم سمع ضدين ساحر سمع ضدين جواب سمع ضدين اذا مثل هذه النظره الدقيقه بعد من فرشها لكن انا كنت احتمل ان فيه الجد يعني قرب زيادة حتى اشوف وان كان قرب بالمئة مثل عجز من حسابات الجزمة واخذت منه شهر وهذا ما قد من كان فاقل من قرية حجز جزمة واضح انا كلامي كور واحتمل فيه ماذا زيادة لأجل احتمال زيادة اخذت منه شهر فكيت انه بعد قرية ولا على اي حال شنو صارت العبارة لابد من طرحها اذا مثل هذه التدقيقات لابد من طرحها و لا بد من التعامل مع النظرة العرفية، انه بناء عليها نقول هذا الماء عين الماء السابق، غايته اختلف بعض طوارئ من قبيل الانسان حينما يلبس ملابسه في وقت وينزعها في وقت آخر. أي يبعث في وقت ويثمن في وقت آخر. إنه هو خلق والاختلاف ليس إلا في بعض الأوامر. والخلاصة لا مانع من إجراء استصحاب وجود النفس للصلاة بشرط أن يكون المتعذر ليس جزءا مقوما يؤثر بلحاظ النظرة يؤثر فقدانه بلحاظ النظرة بلحاظ النظرة الفردية. عنوان جانب قدير ملاحظة مشتركة ملاحظة ظريفة ملاحظة مشتركة ما تصلينا نكمل ملاحظة مشتركة أيضا كيف لأنه تبقى دائما أكملها وبعدين ملاحظة تكون إن شاء الله. إن الاستصحاب بناء على التقريب التقريبات المتقدمة إنما يجري لو كان تعذر الجزء بعد دخول وقت الصلاة دون ما لو كان قبل ذلك. فإنه لو دخل الوقت وكان الإنسان كاملا وبإمكانه الإتيان بمن بكامل الصلاة فسوف يتوجه إليه جزما الأمر بالصلاة. فإذا تعذر جزء لسبب وآخر صح أن نستصحب الوجوب السابق الذي ثبت عند دخول الوقت ونقول كان الوجود ثابتا سابقا جزما والآن هو باق بالاستصحاب أما إذا كان تعذر بعض الأجزاء قبل دخول الوقت فلا يصح إجراء الاستصحاب إذ لم يتوجه وجودهم قافل الوقت لشنو ليصطحب متى حين دخول الوقت بل المثلث حينما يدخل عليه الوقت يحتمل مولانا في المحل عدم توجه التكسيس اليه رأسان ومعه فكيف يجري الاستصحاب ان جريان الاستصحاب فرع الجذب بتوجه الوجود سابقا وفي المقام لا نجزموا بذلك بل نحتمل عدم توجهه رأسا بخلاف ما لو دخل الوقت ثم حصل التحدث فإن الوجود كان ثابتا قبل التحدث. طيب طب ما ادري استفدتش عارف المطلب عليه بين اسمعني والله هذا يكون بعض الالفاظ بعض مرات مفتاح هو واحد يلتفت يكون كذا الكلام عايز اكرر ما عندي شيء اي الاخوه عايز اقول بعد الوقت اذا انا الان صاحي وقال المؤذن الله اكبر الوجود شبه اللي يدفن فاذا تعذر جزء لاجل انتكرت الرجل نستجير بالله او غير ذلك وبعد الاجزاء اتحذر فيمكن نستصحب ذلك الوجود السابق الذي ثبت عند قول المؤذن الله اكبر اما اذا انتكرت الرجل قبل دخول الوقت تبقى الان الآن وجود ما موجود فحينما يقول المؤذن الله أكبر لا يمكن أن نستصحب الوجود لأن سابقا ما في وجود ونحتمل أن يتوجه أنه وجود أبدا فندري آنذاك أصل البرق طبيعي لقد أن لو تبدل أفضل لا تصبح بحال أنا بعد أتكلم على مصطفى ما القواعد غير باب السلاح فلا ندري على أنه هذا مطلب ثاني هاي تستمر هاي العبارة شنو كانت هاي العبارة مطيرة؟ أما إذا كان هاي حدا بيتر هاي شيء تعذر قبل الوقت فلا معنى للاستصحاب بل المناسب عند دخول الوقت إجراءه أصل البراءة ومن الطبيعي هذا يتم في غير باب الصلاة وإلا فهي لا تسقط بحال كما هو واضح إلى غد إن شاء الله عنوان الجانب 4 إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العنوان النقطة الرابعة ما قبل الأخير الذي انتهينا إليه عنوان هكذا كان: إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة. إن قاعدة الميسور لا تصل النوبة إليها إلا بعد فقدان الإطلاق في الأدلة الأولية. فمثلا لو تعذر جزء من أجزاء الصلاة فلو فرض أن دليل صلى كان له إطلاقه يدل على أن الصلاة واجبة ويلزم الإتيان بها حتى عند تعذر بعض أجزائها. بأن استفدنا من دليل أقيم الصلاة وجوب الصلاة حتى عند تعذر بعض الأجزاء لزم آنذاك التمسك بالإطلاق المذكور والحكم بوجوب الصلاة عند تعذر ذلك الجزء. بلا أن تصل النوبة إلى شكولة إلى قاعدة الميسور. فإن الغرض من قاعدة الميسور هو إثبات الوجود علما للباب. والمفروض ان اطلاق دليل صلي يتي باثبات ذلك. فما الموجب انذاك للتمسك بقاعده الميسور؟ كما أنه لا تصل النوبة إلى قاعدة الميسور لو فرض ثبوت الإطلاق لدليل الجزئي كما لو فرض أن دليل اعتبار طهارة الصلاة يدل على اعتبارها مطلقا، أي حتى شبونا، أي حتى شبونا في حالة التعذر، تعذر الذي لازمه ترجوع حتى يذل ظل الذي لازمه سقوط وجود الصلاة عند تعذر الطهارة. إنه في مثل ذلك لا تصل النوبة لإثبات وجود الباقي إلى قاعدة الميسور. لا استفدنا من التهدمون، استفدنا من الجليل أن الطهارة شرط حتى مطلقا، حتى في حالة شنو تحقق كما هو واقعا مو بعيد هكذا عما تستفاد. وعلماء المساكل استفادوا يحكمون بذلك أن الطهارة شرط دائما حتى عنده، ولذلك عند التعذر يقولون الصلاة حين أبدا تصبر احتياطا، يقول لك جيب شنو صلي وبعدين همات اقرب احتياط، والا مختلف واحد يصير يصبر. انه اشترك قاعدة الميسور لفرض ان الباقي لا نحتمل وجوده بعد فرض أن الطهارة المتعذرة شرط حتى في حالة تعذر. وإذا فرض وجود كلا الأطلاق فأيهما المقدم؟ أي لو فرض أن دليل السلاح عليكم السلام ورحمة الله يدل بأطلاقه على وجود الصلاة حتى مع تعذر بعض شرائطها وأجزائها، بينما دليل الجزء والشرط له أطلاق يدل بسببه على أن هذا الشرط أو الجزء هو معتبر حتى في حالة التعذر. إنه آنذاك يحتل تعارض بين الأطلاقين. المقتضى إطلاق صلي شنو أنت صاحبني؟ بقاء الوجود في حالة تعذر الطهارة. بينما مقتضى إطلاق دليل شرطية الطهارة سقوط وجوب الصلاة. في حالة تعذر الطهارة فتحت المعارضة بين الإطلاقين، فأيهما المقدم؟ المناسب تقديم إطلاق دليل الجزء والشرط. فإن دليل الجزئية والشرطية هي متعنقول دليل الشرطية الجزئية، يقول الطهارة شرط ومقتضى الأطلاق. إذا افترضنا أطلاق موجود قاعد تريد ناقش نقول له أطلاق ما في ذات مطلب ثاني، لا نفترض أطلاق ميل فمقتضى اطلاقي يعني يشير يقول اسمعوا وعوا، الوضوء والتيمم الطهاره من الحدث شرط فالصلاه دائما، يعني ما تصير صلاه تسمعون بلا وضوء او اضطراب، يعني بلا طهاره من الحدث ما تصير، هي شرط مطلقا والشرطيه باقيه حتى عند تعذر الماء والتراب، ولازم ذلك سقوط الصلاة بعد وجود الصلاة عند تعذر الماء والتراب، لازم هو أن يسقط بعد وجود الصلاة، لأن المفروض الطهارة شرط والطهارة الآن ما ممكنة. تقول جيب الصلاة بلا طهارة هذا قلت الشرطية، يعني معناه على أن الطهارة ليست شرط. تقول جيب الصلاة مع الطهارة المفروض ما يمكن، فيلزم سقوط شنو وجود السنة عشان حضارة تفعيل لأن الجزئية والشرطية مقيد لدليل الواجب. وكما أن دليل المقيد مقدم على دليل المطلق، بدمع مقدم على دليل الواجب، ايه على دليل الواجب دليل المطلق لماذا؟ دليل المطلق الواجب. كذلك اطلاق دليل الجزء والشرط مقدم على إطلاق دليل الواجب. فإن العرف يقدم دليل الجزء والشرط من باب أنه مقيد وأضيق من المطلق. ويرى جمعا عرفيا بينهما يتحقق بتقديم المقيد. ونفس هذه النكتة وهي تقديم المقيد لأنه مقيد ويجمع العرف بالحمل على التقييد تجري نفسها فيما إذا حصل تعارض بين الأطلاقين. فيقدم إطلاق الدليل المقيد لأنه بمثابة المقيد، إذن ننتهي من كل ما سبق إلى النتائج التالية. إذا كان رقم واحد أو ألف إذا كان لدليل الواجب أطلاق يدل على وجوب الواجب حتى عند تعذر بعض الأجزاء، أخذنا به ولم تصل النوبة إلى قاعدة النسب. ب إذا كان لدليل الجزء والشرط إطلاق أخذنا به وحكمنا به بسقوط الواجب عند تعذر الجزء والشرط، من دون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسر. جيم إذا اجتمع كلا الأطلاقين قدم إطلاق دليل الجزء والشرط، وبالتالي لم تصل النوبة إلى قاعدة الميسورة. وإنما تصل النوبة إلى قاعدة الميسورة ثم شطر لو لم يكن هذا الإطلاق ولا ذاك الإطلاق. يلا لا تتأثر السامي خالد. النقطة الأخيرة التطبيقات معاك. نقطة الخامسة تطبيقات. رقم واحد إذا كان الغسل يضر المكلف فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الميسور؟ بناء على تماميتها لإثبات وجود إراقة الماء على الملابس بدلا عن إراقته على البدن. المقصود ان شاء الله واضح. واحد محموم يضر الماء يقول انا يضرني ونتمكن عن نقول هالشي انت وملابسك صب الماء لمن على ملابسك تشلون بالجبيرة يقول لك انت عليهم انت ما تب ملابسك شنو صب الماء على ملابسك لمفضل قاعدة الميسور نتمكن استفد مرة واحد ينكر قاعدة الميسور هذا ايش يقول قاعدة الميسور اصلا ليس التام في امان لا احنا نقول بناء علما على تمامية قاعدة الميسور هل يمكن استفد للفقهاء او الكذا يقولون انه ما يجوز لا اذا واحد مريض يضر الماء ما يقولون كلامنا حلمي انا نحن الآن ماذا؟ إيه مقتضى القواعد الفنية. أن شغل أطر رواية خاصة أو الفقهاء يقولون لا لا حكينا حكي ليس في الفتوى. حكينا بمقتضى القواعد العلمية نتمكن أن نتمكن قاعدة الميسور أو لا. هذا شغل. مغايرة لا تحدث. لا حتى يمكن تتناقشني ترى بالنساء ما عندنا شغل بس مناقشة النساء قاعد يقول استب الماء على فوق ما يضرك يقول اذا هذا هم يضرك لانه راح شنو ما راح رطوبة بس لا اله الا الله افترض انه ينزع بسرعة ويلبس هذا بشكل اللي ما يضرك هذا ما له شغل فيه ايه اخر تفضل يلا هيا تعالوا تفضل يعني مقارب ما يقولش احد الحدث حفظه الله جواب ثاني واحد يكون هاتف يمكن ليش لا تجن اطلاق شنو هذا ميسور بعد بنا عطا عند احتياري اتفضل فيه فكلامنا كل ما علمنا اطلاق كلامنا كله مع عدم الاطلاق. اي صحيح مع الاطلاق اللي اذا موجود ناس حسب ما يرتضيه الاطلاق. كلام جيد. اذا نكثر كلامنا اذا ما في اطلاق. خب الان جاوبنا شو لا اله الا الله هل مورد من قلبه ينقذ؟ كل مورد يقول هو الحوالي يعني مورد في قلبه ينقذ. لا لا لا لا لا لا مو كل شيء غنم ورحة لفتر محرم لحدة ساحة رفض بلدان محرم نشري حالات المحرم لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن إيه. إذا حصلت إمام يجي دار بس إحنا نقول ما تشمل هذا النور وإنما تشمل غير هذا النور فشكو بي لغوية بعدين غير هذا النور حتى موارد الأخرى لقاعد ميزو شو من حصل فاتر آخر حتى يجب لغوية تشريحة بعد منه عبد حشاية بعد منه صغل شيخ أبو الزم يعني الجواب وش ايها الاخوه الاعزاء يصير طبيعي اذا اطلاق موجود ناخذ الاطلاق ما نشعر كلامنا اذا اطلاق شنو من الادله ما استفدنا بهذا الشيء قاعده الميسور ما يمكن تطبيق لماذا لاجل انه لا بد وان يلتقى انه ميسور عرفا يكون عرفا يقال له ميسور هذا ميسور هي الروايه شو تقول لا يترك الميسور بالمحسور فلا بد ان يصدق عليه هذا الميسور فما إذا عرفا ما يجب على ميسور فما إذا نحن تدريس القاعدة وهنا لا يجب أن هذا ميسور بل هذا فرد شيء مداين علما إلى المطلوب لأن المطلوب هو إيصال الماء علينا رسل البشر هذا فرد شيء ثاني على الثياب هذا فرد شيء ثاني لا يجب أن هذا ميسورا لذلك المعسور من ذلك المعسر عرفاً ما يصدر بنظرة عرفية ما يصدر هذا الشيء والمدار عليه من أيها الأخوة في تطبيق القاعدة على النظر العرفي ولذلك لو فرضنا على أنه فرد واحد قلنا له على أنه يا با رجاء نحزمنا فضل فضلوا أنا الميسور لي أسوي الثمينة قلنا له ما يقال ولو ما يلحم سويه قال ما قالوا رحنا له وإذا غيره ينقدم لنا ما يتقف ما يخل هذا ما صار شنو تسوي؟ قال الميسور لا يسقطوا شفت؟ شنو الجواب؟ هذا ما يسمونه ميسور ما يسمونه هذا أصلا هذا الماء الوحدة ما يسمونه ميسور بلحاظ شنو؟ ذلك المعسور ما لحظ وإن لا يطلق عليه ميسور متى؟ إذا مثل لحم قليل هذا صحيح بماء ولحم شو لحم قليل هذا يسمونه شنو؟ ميسور أما لا ماء وحدة تجيب النية ميسور ما يستطيع عليه فالمدار علينا على صدق الميسور عرفان يكون يصدق ميسور هذا ما يسمونه ميسور مقامنا هم من هالقبيل هذا الغسل على الثوب أصلا مو ميسور بالعاب ذات عرفان ما يقولوا له ميسور جيد هذا لو كان شنو هذا لو كان المدار على ألفاظ القاعدة وأما لو كان المدار على الاستصحاب يعني لرب قائل يقول صحيح ألفاظ القاعدة هنا ما تنطبق إذا كان المدرك للقاعدة هو ياهو لا يترك الميسور بمحسور صحيح ما يفكر الميسور ما يفكر لكن فلنتمسك بالاستصحاب استصحاب وجوب الغسل على يدي. يعني شلون؟ سؤال مقصود كان مثل الاستصحاب. استصحاب وجوب الغسل نقول هذا قبل ما تصيب الحمى كان الغسل واجب عليه ولا لا؟ ما مالك شغل بالبني القضايا، اهم قضايا جزئية رحت منها شي زمن. قبل ما يصير محموم كان يجب عليه الغسل، الان نشوف على انه يجب عليه وما يجب عليه ونستصعب بعد شنو؟ لا يطيق هو ما باء الغسل عليه من على الثوب، مفروضنا هذا يعني بعبارة الأولى هكذا، الذي كان يجب غسله سابقا هو الجسم وذلك قد ارتدع جسمه، واما وجود غسل الثياب على الثوب فلم يكن ثابتا سابقا حتى الان ندري استصحابه، هذا مضافا الى وجود نقطه اخرى لا باس بالالتفات اليها، وجود نقطه اخرى وهي انه قبل ان يصير محموم هو الغسل كان واجب عليه. لو صار مجمد فهيش يصير المعنى، ان صار مجمدا قبل الحمى لوجب عليه الغسل، والان ايضا ان صار مجمدا وجب، وهذا يسمى استصحاب تعليقي. التفت انا اتبينكم هذا المصطلح، هذا يسمونه استصحاب شنو؟ تعليقي. والاستصحاب التعليقي معروف هذا جريانه، انما الذي يجب استصحاب التنجيزي دون التعليق، هنا داعي هذا الاستصحاب تعليق لانه قبل ان يصي قبل الحمى لم يكن اللهم الا ان نفترض شنو؟ اللهم الا ان نفترض هو قبل ما يصير محموم كان مجمد. اصبر قوس اذا بيت انا اذا بيتك استهاب المصطلح انه كان مجمد، اذا كان مجمد وبعدين صار محموم هنا استصحاب فيه استصحاب تنجيزي وليس بعد تحليقي، ولكن يرد عليه ذاك الجواب السابق وهو على انه وجود غسل البدن صحيح كان جسمي سابقا لكنه ارتفع جسمه، ووجود غسل على الثوب لم يكن ثابتا سابقا حتى نستصحب. هذه المهم النكات العلميه احنا نلتفت. اي بعد ما نسير يعني انت انا تابع بسم شيء علمي، وان كان سؤالي عن القاعده كان لكن هذا شيء اضافي علمي، انه هل يمكن التمسك بهما بالاستصحاب ايضا او لا يمكن؟ هذا نضيفه احنا الى السؤال اذا واحد يحب. طيب هل نضيفه وهل نضيفه الى هذا؟ لا بس وهل يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات ذلك لو لم يمكن التمسك بقاعدة الميسور. طب اكتبوا والجواب. ان كان في الأدلة اطلاق بشكل واخر تمسكنا بذلك الاطلاق حسب ما اشرنا اليه في النقطة الرابعة. وان لم يكن هناك اطلاق لم تصل النوبة الى قاعدة الميسور. اذ لا يصدق عرفا على اجراء الماء فوق الطوق انه ميسور لذلك المقصود. وشرط جريان القاعدة صدق عنوان الميسور عرفا. ولذا لو فرض ان شخصا طلب منه ان يهيئ طعاما خاصا فهيئ الماء فقط مطبقا في ذلك قاعدة الميسور رفض منه ذلك. ورد بأن إحضار الماء فقط لا يصدق أنه ميسور بلحاظ الطعام المحسور بل هو شيء آخر مباين لذلك. وأما الاستصحاب فلا يمكن إجراؤه لنقطتين إحداهما أن هاي وأما إجراء الاستصحاب والتشريط يكون أول أقرب كيف الاستصحاب يمكن إجراء. وأما إجراء الاستصحاب التشريط وتقريب جريانه التشريط وراء الشريط إن المكلف قبل أن يصاب بالحمى مثلا كان يجب عليه الغسل وبعد أن أصيب بالحمى إذا شككنا في وجود صب الماء على الثياب. استصحبنا وجود الغسل الثابت عليه سابقا. اغلق الشريط. فلا يمكن لنقطتين، احداهما انه قبل الحمى كان يجب غسل البدن، وهو قد انتقى جزما بفرض الضرر، وأما غسل وأما الغسل على الثياب فلم يكن وجوده ثابتا سابقا ليستفحل. وثانيتهما نقطة ثانية، إنه قبل الحمى لم يجب الغسل على المكلف إلا إذا أصابته جنابه، فالغسل واجب إن حصل الجنابة. وإذا أردنا إجراء الاستصحاب فلا بد من استصحاب هذه القضية المعلقة، أي وجوب الغسل على تقدير حصول الجنابة، وهو استصحاب تعليقي. وليس تنجيزيا، والمعروف عدم جريان. أجل، لو كان المكلف قبل الحمى مجنبا فوجوب الغسل عليه آنذاك شنو؟ تجهيزي، واستصحابه استصحاب تجهيزي. ولكن تبقى النقطة الأولى مانعة من جريانه، وهي أن غسل البدن الثابت وجوده سابقا قد زال جزما، ووجوب غسل الثياب لم يكن ثابتا ليستصحب. ان شاء الله الى غد تفكرون بهذا السؤال، بس السؤال الان استمعوا الى كتابة الى غد. هل يمكن تخريج وضوء الجبير على قد قاعدة الميسور؟ هاي وضوء الجبيرة على الجبيرة قاعدة الميسور من دون دليل خاص تكتب إثباته أو لا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.